أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم العاشر من هذا الشهر فيما يتعلق بأن أمريكا تزج بجماعة الضربة المتألفة من حاملة الطائرات النووية في المياه الإقليمية لشبه الجزيرة الكورية. قد اتضحت الحقيقة أن أمريكا بعثت بجماعة الضربة المتألفة من حاملة الطائرات النووية كالبنسون في أجلة إلى المياه الإقليمية لشبه الجزيرة الكورية مرة أخرى، وهذا يدل على أن المؤامرات العدوانية الطائشة الأمريكية ضد جمهوريتنا ولجت في مرحلة التنفيذ الخطيرة. إذا تجاسرت أمريكا على ممارسة الاختيار العسكري متشتقة بالهجوم الاستباقي وإزالة قيادتنا، سنرد على أي أساليب تريدها أمريكا بكل تأكيد. يبرهن الوضع الصارم الحالي بجلاء مرة أخرى على مدى صحة ممارستنا لتعزيز قدرات دفاع الوطن الذاتي والهجوم الاستباقي والمرتكزة على القوات المسلحة النووية بكل وسائل ممكنة. مهما زجت إدارة ترامب بوسائل الضربة الاستراتيجية بصورة متتالية في منطقة شبه الجزيرة الكورية للمساس بنا بالسخافة متشتقة بالسلام القائم على القوة، لن نخاف من ذلك دون أن يرف لنا جفن. إن جيشنا الثوري القوي المتجتر من جبل بيكتو والمتزود بالقدرة العسكرية الجبارة لن يضيع الفرصة المتاحة له أبداً ليكتسح أسراب الجزاة البعيدة بالنظافة بوابل من النيران النووية العادلة وينجز قضية توحيد الوطن. لن نستجدي السلام على الإطلاق، بل ندافع عن أنفسنا بالقوة الجبارة مواجهة لمن يمسون بنا ونمضي في السير على طريقنا. سنجعل أمريكا تتحمل المسؤولية التامة عن العواقب الكارثية الناجمة عن مؤامراتها الطائشة الجائرة.